صلى والنبي يشاهده في طائفة المسجد عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه وعلمه يرجع فيصلي ويعيد الصلاة، ثم سلم عليه فرد عليه النبي وقال ارجع فصلي من انك تصلي، حتى قال الرجل الثانية او الثالثة المعروف برواية الكورة الثالثة علمني يا رسول الله، بالاطلاق قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فدل ذلك على ان الجاهل يعلم بالرزق، وانه لا مانع من ترداده لعله يفهم لعله ينتبه حتى تكون مساعدة اعظم في قلبه وارسخ في قلبه بالترداد، فيه ان الانسان اذا سلم يرد عليه ولو انه ما راح بعيد ولو انه غريب، فانهم يرونه يشاهدون صلاته، فسلم عليهم ثم رجع فصلى ثم عاد فسلم ردوا عليه ثم عاد فسلم ردوا عليه، فل ذلك على مثل هذا لا ينكر ان يكون يسلم وهم يشاهدون مره بعد مره لم يغيب عنهم لا يضر، لان شغله بالصلاه شغل عظيم، وفيه حسن خلق صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، فلم يزجره لم يوبخه بل علمه برفق وحكمه عليه الصلاه والسلام، هكذا ينبغي له لأهل العلم والدعاة إلى الله والمرشدين أن يرفقوا بالجاهل وأن لا يعجلوا وأن لا يشددوا ولا يعنفوا حتى يتبصر الجاهل ويتعلم ويستفيد. نعم الله سيادكم ما أخيرك ما نعرف فيها شيء صحيح، إنما يروى عن بعض السلف ابن عمر وعن غيره. نعم باب إذا قال فلان نقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه اخلاق من المسلمين والمشركين. ما نبى الشارع على رواد اخرى عليك وعلى ابيك او على ما سبق عندك عين من الفتاح. قوله باب اذا قال فلان يقرئك السلام في روايه تشميها ان يقرا عليك السلام، وهو لفظ حديث الباب، وقد تقدم شرحه في مناقب عائشه، وتقدم شرح هذه اللفظه وهي اقرأ السلام في كتاب الإيمان. قال النووي في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام، ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة، وتعقب بأنه بالوديعة أشبه، والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. قال وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور، ويستحب أن يرد على المبلغ، كما أخذ النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبي فقال له وعليك وعلى أبيك السلام، فقد تقدم له وعليك فقال له وعليك وعلى أبيك السلام. نعم. فقد تقدم في المناقب أن خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قال إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام، ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها. وقد تقدم في المناقب أن خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. وهذا يدل على فقه عظيم رضي الله عنه، فقه وبصيرة، عرفت أنه لا يكلم على الله لأنه دعاء، والله هو السلام ومنه السلام، وعليك وعلى جبريل هو السلام لأنه المبلغان، وهكذا رواية النسائي وعليك وعلى أبيك السلام. وفي حديث عائشة دلالة على أنه لو حذف وعليك ياس، لأنها حذفت عائشة قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن يجوز المبلغ أن يقول على عليه السلام ورحمة الله وبركاته أو عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا أشمل، هذا أكمل من روى النسائي وفي قصة خديجة أكمل، يقول عليك المبلغ وعلى فلان السلام وعليك وعلى فلان السلام، يعني أنه يجمعهما